تخبرا حي الربوع وقيت بها واش تخبرا وزور التي بتنات بها سنوها الورى وزور التي بتنات بها قصدت من في لها وما غرض سوى وقصدت من في لها وما غرض سوى في أن أنازعها الحديث وأنظرا في أن أنازعها الحديث نكرت ويجوز فيه